بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 59 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في 30 من شهر جمادى الأولى عام 39 و400 هجرية في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. قبل أن أبدأ في الكليمة التذكيرية، بارك الله فيكم، في من يسأل أو عن من يسأل عن بدء الدروس إن شاء الله تعالى، هي ستبدأ بحول الله الأحد بعد القادم، ليس هذا الذي يأتي بعد يومين، الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في العمدة، عمدة الأحكام، نكمل ذلك كما هو الموعد السابق عقب صلاة العشاء في هذا الجامع المبارك، وكذلك فتح المجيد يوم الخميس أيضا في نفسه أو في الموعد نفسه بعد صلاة العشاء أيضا. كل هذا إن شاء الله بدءا من الأسبوع المقبل بحول الله تعالى. وأما عن كتاب التقريب، تقريب الحافظ النووي رحمه الله وإتمامه، فإن شاء الله سنبدأ، لكن سأعلن عنه، وسيكون اللقاء أو الدرس ليس في هذا الجامع، وإنما في جامع بني سلمة الذي هو القبلتين، إن كان سنعلن عنه إن شاء الله. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد. ثم بارك الله فيكم، حتى لا نطيل عليكم لعلكم انتظرتم، هذا اللقاء أرغب في التذكير أيضا، والذكرى تنفع المؤمنين عموما الإخوة، يذكر المرء نفسه وإخوانه وأبناءه بما يجب عليهم أن يتأسوا به من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتمسك بذلك والعض عليه بالنواجذ. فهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كله خير، ولا يأتي منه عليه الصلاة والسلام إلا الخير، فما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذرها منه، وتركنا عليه الصلاة والسلام على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقد جاءنا عليه الصلاة والسلام بالحنيفية السمحة، وجاءنا عليه الصلاة والسلام بمكارم الأخلاق والحث على التحلي والتخلق بها، وكره لنا عليه الصلاة والسلام ما يضاد ذلك من سفاسف الأمور وسفسافها، ورغب منا عليه الصلاة والسلام في النأي عن ذلك والابتعاد عنه والحذر منه والفرار منه. ومن ذلك بارك الله فيكم ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاءت النصوص في الوحيين تدل عليه، ضرورة أن يكون المسلم صاحب أنات وحلم ووقار، ونهى عن ضد ذلك من العجلة والطيش. والمسلم مطلوب منه ذلك ومرغب منه ذلك، وطالب العلم يتأكد الأمر في حقه أكثر. والله جل وعلا ذكر في كتابه العزيز، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله في تفسيره لهذه الآية الكريمة، أن الخلق في 6 أيام لحكمتين عظيمتين، ثم ذكر رحمه الله إحداهما أن في ذلك أن الله جل وعلا يعلم عباده الأناة، يعلم عباده الأناة في الأمور كلها التي يقدرون على فعلها، وترك ماذا؟ وترك العجلة، وترك العجلة. وفي قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ذكر الحافظ الشوكاني رحمه الله في فتح القدير تفسير هذه الآية، وذكر الأوجه والقراءات: فتبينوا وقراءة بعضهم فتثبتوا. قال: والتثبت هو الأناة، وترك ماذا؟ هو الأناة وترك العجلة، وترك العجلة. هذا الخلق العظيم، أعني الأناة، معناه بارك الله فيكم كما ذكره الحافظ النووي في شرح مسلم، هو التثبت، أن الأناة هو التثبت والحلم والوقار، أو كما قال رحمه الله. وقد جاءت النصوص عنه عليه الصلاة والسلام كما قلت تحث على ذلك، بل ذكر عليه الصلاة والسلام أن هذه الخصلة، أعني الحلم، يحبها الله. فقد جاء عند مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لأشج، أو للأشج وهو أشج ابن عبد قيس، قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة، الحلم والأناة. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يخير بين أزواجه، يعني في القسمة، قالت عائشة: أول ما بدأ بتخييري، بدأ بي في التخيير، ثم قال لها: إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك ألا تتعجلي وأن تستأمري أبويك، أي أن تشاوري ماذا؟ أبويك في ذلك، ألا تتعجلي. ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح: أي عليك بالتأني، لا تتعجلي، لا تتعجلي، تأني. وقد جاء أيضا عند أبي داود في السنن وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: التؤادة في كل أمر خير إلا في عمل الآخرة، إلا في عمل الآخرة. وهذا حديث ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، قواه جمع من العلم: التؤادة في كل أمر خير إلا في عمل الآخرة، فما يقربك من الله ويزيد من رصيدك، كما يقال، حسناتك، فسارع إليه وسابق إليه. وهذا مفاد قوله جل وعلا، ودلالة قوله جل وعلا: وسابقوا وسارعوا، في آيات كثيرة في الحث على المسارعة في الخيرات والمسابقة إليها. فالتؤدة في كل أمر خير إلا في عمل الآخرة، في كل أمر، في كل شأن من شؤون حياتك، تريث، تأمل، تثبت، تأنى. هذا الحلم هو الحلم، لأن يصحب ذلك، إن تركت ذلك صحب ذلك العجلة، والعجلة تورث طيشاً، والطيش لا يجعل الأمر في مكانه وفي نصابه، وفي ماذا؟ وفي نصابه. وأخرج أبو يعلى في المسند والبيهقي في السنن الكبرى والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان، والعجلة من الشيطان. والمعنى كما قال بعض أهل العلم أن التأني مما يثيب الله جل وعلا عليه، كما ذكرنا بعض الآيات وجاءت السنة في الحث عليه، فمن فعل ذلك يثاب على هذا الفعل لأنه أتى بأمر مرغب فيه شرعا. ثم قالوا: والعجلة من الشيطان، لأن العجلة غالبا ترد من وسوسة الشيطان، من وسوسة الشيطان فيعجل، ثم لا تحمد عاقبة ما فعل وأقدم عليه. وهذا كما لا يخفى عليكم إياك وكثرة ما يعتذر منه، أو إياك وما يعتذر منه. فانتبه يا عبد الله من الوقوع في هذا الأمر المشين. وقديما قيل: قد يكون مع المستعجل الزلل. غالبا الزلل يصحب المستعجل، والحكمة والصواب في الغالب الكثير تصحب من؟ المتأني. وثمة بعض النقول المأثورة عن أهل العلم في هذا المعنى جميلة التذكير بها والتعليق عليها، يعني نقلت بعضا منها أو أتيت ببعض منها في ذلك، لا بأس أن أذكره لكم بارك الله فيكم في هذه الوريقة التذكيرية بارك الله فيكم. من هذا ما قاله الإمام مالك ابن أنس رحمه الله فيما أخرجه الحافظ البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى. قال الإمام مالك رحمه الله: يقال التأني من الله والعجلة من الشيطان، وما عجل امرئ فأصاب، واتأد آخر فأخطأ، إلا كان الذي اتأد أصوب رأيا. ولا عجل امرؤ فأخطأ واتأد آخر فأخطأ، ولا عجل امرؤ فأخطأ واتأد آخر فأخطأ، إلا كان الذي اتأد أيسر خطأ. يعني لو قلنا أن هذا الذي اتأد وتأنى وقع في خطأ، فخطأه بالنسبة إلى المستعجل أو العجل أيسر وأهون. ليس بالضرورة أن يكون دائما المتئد على الصواب، لكن الغالب على أمره ماذا؟ الصواب. ولو قدر أنه أخطأ ذا وأخطأ ذاك، فخطأه بالنسبة إلى المتعجل يسير، فاتئاده وتأنيه وحلمه ووقاره يحجمه عن ماذا؟ عن الإغار في الخطأ والعياذ بالله. وقال أبو عثمان الحداد كما في جامع بيان العلم وفضله للحافظ ابن عبد البر: من تأنى وتثبت تهيأ له من الصواب ما لا يتهيأ لصاحب البديهة. صاحب ماذا؟ صاحب البديهة. غالبا صاحب البديهة سريع الكلام، سريع الجواب، لا يتأمل، ومع سرعة بديهته لا يعني ذلك أنك ماذا؟ أنك محمود في هذه العجلة، بل الواجب أن تستخدم هذه البديهة وهذا الذكاء في ضرورة التأني والتخلق بماذا؟ بهذا الخلق العظيم، أعني الحلم والوقار. ويقول الحافظ ابن عبد البر، الحافظ ابن حبان في روضة العقلاء: الخائب من خاب عن الأنات، والعجل مخطئ أبدا، العجل مخطئ أبدا، كما أن المتثبت مصيب أبدا، يعني كما قلنا فيما مضى في الغالب الكثير. ويقول أيضا رحمه الله: إن العاجل لا يكاد يلحق، عجل لا يكاد يلحق، يعني ما أن أردت أن تثنيه عن قول أو عن فعل وترغب فيه أن إيش؟ أن يركض ويتأمل، إلا تجده ماذا؟ قطاش ومشى وتعجل، لا يكاد يلحق. كما أن الرافق لا يكاد يسبق، لا يكاد ماذا؟ يسبق. والساكت لا يكاد يندم، ومن نطق لا يكاد يسلم. وإن العجل يقول قبل أن يعلم، أن العجل يقول قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن يفهم، ويحمد قبل أن يجرب. كل هذه نتائج العجلة والاستعجال، وهذا يورث الطيش والسفه والشر الذي تجلبه على نفسك وعلى غيرك، وقد يكون على المجتمع بأسره، نسأل الله السلامة والعافية. فهو يجيب قبل أن يعلم، أو يقول قبل أن يعلم. لهذا قالت العلماء: إذا أردت أن تتكلم وتتكلم بصواب في الغالب، يعني نتكلم عن الغالب، إذا أردت أن تتكلم وأن لا تتلعثم في الكلام وتتأتئ وتتردد، قالوا فكر قبل أن تتكلم، قبل أن تتكلم بالكلام فكر فيه ثم تكلم، فإذا ما فكرت ثم تكلمت قلت التأتأة والبأبأة والتردد. أما إذا تكلمت قبل أن تتأمل وتتفكر ترد عليك مثل هذه ماذا؟ الأمور والمؤاخذات. ومن ذلك أن يقول قبل أن يعلم، وأن يجيب قبل أن يفهم، وهذا كثير، أقول كثير، ويظنون أن ذلك علما، وهو الجهل المحض. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح له: العجلة من الشيطان، فإنها هذه العجلة خفة وطيش وحدة في العبد، ماذا تورث؟ تمنعه من ماذا؟ من التثبت والوقار والحلم. العجلة من الشيطان، فإنها خفة وطيش وحدة في العبد، تمنعه من ماذا؟ من التثبت والوقار والحلم، وتوجب أيضا، وتوجب له وضع الأشياء في غير مواضعها. من وضع الأمر في غير موضعه ماذا أصبح حاله؟ ألم يكن ظالما بهذا الفعل؟ هذا هو الظلم. فالعدل وضع الشيء في موضعه، وهذه الحكمة، وخلاف ذلك ظلم وجور. وتوجب له وضع الأشياء في غير مواضعها، طيب، وتجلب عليه أنواعا من الشرور، وتمنع عنه أنواعا من الخير. أرأيت نتائج العجلة؟ أرأيت نتائج العجلة؟ رأيت بارك الله فيك هذه النتائج؟ نتائج محمودة ولا مذمومة؟ مرغب فيها ولا محذر منها؟ ماذا تحمد من إنسان طياش خفيف العقل ضعان بلا حجة ولا برهان، لا تثبت ولا وقار ولا حلم ولو ادعاه، يضع الأشياء في غير مواضعها وفي غير أنصبتها، جلب على نفسه وجلب على جيرانه وجلب ممكن على أهل بيته وجلب على أهل حيه، ولربما جلب على أهل مدينته، بل ولربما جمع على الدعوة وجلب عليها أنواعا من الشرور بسبب هذه العجلة وهذا الطيش والسفه وعدم التثبت والأناة والوقار. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله أيضا في مدارج السالكين: إذا انحرفت عن خلق الأناة، إذا انحرفت عن خلق الأناة والرفق، انحرفت إلى عجلة وطيش وعنف، إن انحرفت عن خلق الأناة والرفق انحرفت إلى ماذا؟ إلى ما يقابل ذلك، إلى عجلة وطيش وعنف، وإما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى تفريط وإيش؟ وإضاعة. والرفق والأناة بينهما، بين ذلك. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أهل عدل، أهل ماذا؟ أهل عدل. ويقول شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين: الأناة التأني في الأمور وعدم التسرع، وما أكثر ما يهلك الإنسان، وما أكثر ما يهلك الإنسان ويزل بسبب التعجل في الأمور. يأتي أحدهم مباشرة، ما أن يحدث بينه وبين زوجه شيء، معروف بيوت وحياء سرية يحدث بينها بين الأزواج، قيل وقال أحيانا ولا أخذ وعطاء، صحيح؟ مباشرة من غير تعقل يطلق الطلقات: أنت طالق. ثم بعد ذلك عندما تذهب السكرة وتأتي الفكرة، تذهب السكرة وتأتي ماذا؟ سكرة الطيش وسكرة العجلة وسكرة السفه، وتأتي الفكرة والتأمل والندامة، يبدأ ماذا؟ يبحث: يا شيخ، أنا كنت غضبانا وكنت ولا أدري، حتى أني مزقت ثوبي، حتى أني ضربت أحدهم قبل أيام، اتصل علي يقول: أنا يا شيخ حتى أني مزقت الثياب وضربت رأسي في الجدار. إيش هذا؟ يعني ما تحتاج لا أن تضرب رأسك، ولا أن تشق ثيابك فتخسر ثوبا جديدا، ولا أن تطلق زوجتك. يا أخي الأمر أيسر من هذا، هل لا تأملت وتدبرت؟ أو تظن أن هذا الأسلوب هو أسلوب معالجة لأمر حصل بين زوجين؟ لا شك أن الطلاق أمر شرعي بقانونه، صحيح؟ وله أحكامه، أليس كذلك؟ وهو من شريعة الله، أليس كذلك؟ كذلك النكاح له قانونه وله أحكامه وهو من شريعة الله، أليس كذلك؟ فمن ظن أن مثل هذا الفعل يعالج ما يحدث بين الأزواج أو بين الزوجين ليس عاقلا وليس مدركا الإدراك التام. ثم بعد ذلك تمشي وتتلبس: أني كنت وأني كنت وأني وأني وأني، لعلك تخرج بماذا؟ بفتوى تشبع ماذا؟ تشبع رأيك وغريزتك وميلك، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك يفعلون في هذه مشكلة واحدة ومثلها مشكلات كثيرات تحدث ماذا بين الناس، نسأل الله السلامة والعافية. ويزل بسبب التعجل في الأمور. قال وسواء في نقل الأخبار من التعجلات، يعني يضرب الشيخ صورا من أصور ماذا التعجل وترك الأناتي، وسواء في نقل الأخبار، يقع هذا في نقل الأخبار صحيح. قديما كان فلان ينقل إلى فلان كما ذكرنا في اللقاء الذي مضى، الآن ما يحتاج، يأتيه كلام مباشرة من جني قد يكون وقد يكون من إنسي، من مسلم وقد يكون من كافر زنديق، من سني وقد يكون من رافضي بغيض خبيث وغير ذلك، يأتيه عبر هذه الوسائل فيقرأ ينشر صحيح؟ هو نقل لخبر قد ورد إليه. ما الواجب في الخبر؟ أليس الخبر يحتمل الصدق والكذب؟ أما هذا هو تعريف الخبر؟ ما الذي يجب عليك إذا ما جاءك الخبر المحتمل؟ أن تتثبت، أن تتثبت وتأخذ بالأناتي. قال وسواء في نقل الأخبار أو في الحكم على ما سمع أو في غير ذلك. فمن الناس مثلا، يقول شيخنا رحمه الله، فمن الناس مثلا من يتخطف الأخبار، بمجرد ما يسمع الخبر يحدث به وينقله من غير ماذا كما يقال، من غير أن يفلتره وأن يتأمل وأن يتأنى، بمجرد ما يسمع الخبر يحدث به وينقله. قال ومن الناس من يتسرع في الحكم، سمع عن شخص شيئا من الأشياء ويتأكد بعد أن بلغه وسمعه ويتأكد أنه قاله أو أنه فعله، ثم يتسرع في الحكم عليه، ثم يتسرع بعد التأكد والتثبت، يتسرع في الحكم عليه أنه أخطأ أو ضل وما أشبه ذلك أو ما أشبه ذلك. وهذا غلط. التأني في الأمور كلها خير. ما وجه قول الشيخ رحمه الله ثم يتسرع في الحكم أنه أخطأ، آسف قلت خطأ، أخطأ أو ضل؟ لو رجعتم إلى ما جاء في الصحيح في خبر حاطب رضي الله تعالى عنه وما وقع منه، لما جيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن الفعل غير مقبول ومذموم و إلى آخره. أما الحكم، قال ما الذي حملك على هذا يا حاطب؟ هل أظهرت الذي عندك؟ يعني إما أن يكون قد يجهل الإنسان، وإما أن يكون وقع في ذهول مع معرفة الحكم، وإنما أنه اجتهد فلم يصب ووقع في الخطأ، وإما وإما وإما إن كان من أهل النظر والاستدلال، يعني في الأحكام. ما الذي حملك على هذا يا حاطب؟ لما وقع من الإمام الحسن البصري القول بالقدر، نازله ابن عون الإمام غير مرة، قال نازلت الحسن مرارا، أي نصحته وبينته له، قال حتى أني خوفته بالسلطان، أي أرفع أمرك إيش إلى السلطان، قال أستغفر الله أتوب إلى الله، ولا يعود، يعني ولم يعود إلى ذلك وترك ذلك. وهذا موجود، أقول هذا الأثر موجود في العلل لعبد الله بن أحمد وغيرها وقد ذكرناه مرارا. فالمقصد بارك الله فيكم أن العجلة يصحبها الطيش والسفه والعنف، ويقول المناوي رحمه الله في الفيض: العجلة تمنع من التثبت، تمنع من التثبت والنظر في عواقب الأمور، لأنه خلاص يغلق عليه، لا يرى إلا ما يقول ولا يدرك إلا ما ينقل له، صحيح؟ فلا أريكم إلا ما أرى، ومن قال قولا على خلاف ما أقول جاءك العنف، وجاءك ماذا؟ الطيش، وجاءك القدح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حري بك يا طالب العلم أن تكون متأنيا متثبتا ذا حلم ووقار. استخدم بعض أهل الأهواء كأبي الفتن وغيرهم هذا القانون السني الرشيد، أعني التثبت، ولكن وظفوه إلى تحقيق مآربهم وصد قولة الحق وبيان الحق للخلق، فاخترعوا أشياء في ذلك ليصدوا الناس عن قول الحق، وهذا باطل، هذا باطل تقرير ماذا؟ باطل، وقد أبنته في الفتح الرباني. كما استخدم أهل الأهواء لفظ الإنصاف على أنه ماذا؟ منهج الموازنات المخترع وغير ذلك. نحن نقول بهذه الألفاظ الشرعية بقانونها العلمي الشرعي، بقانونها العلمي ماذا؟ الشرعي، ولا يعني ذلك أنك ماذا؟ أن تحيد وأن تخرج عنه وتسيرها كما تشاء، فذاك أخطأ وضل، وممكن أنت أيضا أن تخطئ وتضل أيضا إذا ما وظفتها على خلاف قانونها العلمي الشرعي. وضح هذا؟ نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الحلم والأنات والوقار والتثبت، إن ربنا لسميع الدعاء. يقول هذا السائل: ما نصيحتكم لمن إذا نصحته بقراءة كتب أدب الطلب آداب طالب العلم لمعرفتك بتقصيره في هذا الباب ولوقوعه فيما يخالف آداب الطالب؟ يقول مجيبا: لا تشغل وقتك بفضائل الأعمال ولا تضيع وقتك فيها، اعتني بكتب الحديث. أنا سأجيب على هذا السؤال من شقين: شق يتعلق بالسائل، والشق الآخر بالمسؤول عنه. قول الأخ السائل: لمعرفتك بتقصيره في هذا الباب ولوقوعه فيما يخالف آداب الطالب. انتبه يا بني ويا أخي بارك الله فيك، أن يسري إليك داء العجب، فإنه خطير جدا. انتبه من مثل هذه الألفاظ التي كأنه يراد منها أن تنزه نفسك مما وقع فيه صاحبك، فاستعن بالله على تهذيب نفسك وإعانة أخيك أيضا على ذلك، فقد تكون أيضا أنت وقعت في هذا الباب أو في جانب من الجوانب. فهمت؟ واضح؟ هذه دسيسة خفية، انتبه منها، انتبه منها. ولا شك أننا نحتاج، كلنا كلنا نحتاج، بما أننا أحياء ونطلب العلم نحتاج إلى أن نتذكر هذه الأخلاق الرفيعة والآداب العالية دائما وأبدا، كان من أهل العلم أو كان من طلبة العلم. فثمة آداب تتعلق بالمحدث أو المعلم، وآداب يجب أن يتحلى بها هذا المعلم، وآداب للطالب مع نفسه وللطالب مع أخيه وللطالب مع شيخه، وهذا الشيخ له آداب مع نفسه وقبل ذلك بينه وبين ربه، وكذلك بينه وبين إخوانه من العلم، وكذلك بينه وبين طلابه، فالأمر سواء. الاشتراك في هذا الباب جميعا نحتاج إلى هذا دائما وأبدا، بارك الله فيكم جميعنا. أما بالنسبة للمسؤول، هذا المسؤول عنه، وأنك إذا ما أرشدت أو رغبته في هذا قال لا تشغل نفسك بفضائل الأعمال، هذا من الخذلان، هذا الجواب من الخذلان. سؤال على لهذا القائل، أليست هذه الفضائل أو فضائل الأعمال أليست مما رغب فيه الشرع؟ رغب الشرع في فضائل الأعمال أو لم يرغب؟ أما ألفت المؤلفات في الترغيب في فضائل الأعمال وذكرت فيها هذه المناقب وهذه الفضائل؟ ألا يوجد في الصحيحين والأحاديث فيهما طافحة تدل على ماذا؟ على الترغيب في فضائل الأعمال والاستكثار من ذلك؟ ما بال هذا المخذول عميت عينه وجاءت على بصيرته الغشاوة فقال لا تشتغل بفضائل الأعمال واعتني بكتب الحديث؟ أليس هذا في كتب الحديث؟ نسأل الله السلامة والعافية. لا تهلك نفسك يا أخي بمثل هذا الكلام السمج، انتبه، انتبه إلى مثل هذه الكلمات، فرب كلمة قالت لصاحبها دعني، فأنت تحتاج وكلنا يحتاج، راجعه وذكره بالله لعله إن شاء الله ينتصح. هذا يسأل هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تراسل غير محارمها للحاجة كأصدقاء زوجها وجيرانها؟ إن كان قام بها أمر وهي محتاجة ولا يوجد من يقضيه لها ورغبت في قضائه فالمتعين عليها أن تراسل وأن تهاتف محارمها، هذا أولا. فإن عدم ذلك ولم يتيسر أو كان بينهما بعد يشق عليه القيام به أي بهذا الأمر، فلا حرج من أن ترسل إلى جيرانها، فالجار أحق بجاره، الجار أحق بجاره، فتتصل على جارتها وترغب إليها أن تكلم ابنها أو زوجها أو محرما لها في حاجتها، يأتي بها إلى زوجته أو إلى أمه أو إلى أخته وهي تأتي به إليها دفعا للشيطان، ترسل إلى أصدقاء زوجها. لماذا؟ لماذا هذا الإرسال إلى صديق الزوج؟ ادفع، ويجب عليها أن تدفع عن نفسها الشكوك والقيل والقال على رسلكما إنها صفية، ادفع الشبهة، فلتدفع الشبهة عن نفسها، الشبهة عن نفسها، ولتسلك هذا المسلك الصحيح. هي عندها حاجة صحيح، خلاص تقضى بهذا ولا ما تقضى؟ تقضى الحمد لله، لا تفتح على نفسها باب شر ونيل من الناس. وقد يكون هذا الصديق أحد الذئاب، وما أكثر الذئاب، يا رجل هناك من الأخلاق التي تعالى بها بعض أهل الجاهلية وتفاخر وأنشد فيها، يتفاخر بحفظه ومحافظته على عرض جارته وعدم التطاول بالنظر إليها، فقال عنترة: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي، أغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وهو عنترة جاهلي، فما بال من ليس بجاهلي يتربص ويتلصلص يتلصص على هذه وتلك، وقد يكون من أول المتربصين والناظرين إلى ماذا؟ إلى الجارات. لا حياء لا من الله ولا من النفس ولا من الخلق ولا حفظ حق الجار. انتبه بارك الله فيك. فقد يكون هذا الصديق، لا أقول كل الأصدقاء كذلك، يوجد في الأصدقاء من كذا من هو كذلك، يوجد، وليس هؤلاء قلة، ولا أقول هم كثرة، إذن هم موجودون. فلتغلق الباب ولتنتهي على هذا النسق، والله أعلى وأعلم. فإن لم توجد جارة تقوم بهذا ولا محرم يقوم بهذا، فلتراسل زوجة الصديق، فليكن كلامها مع بنات جنسها. وإذا ما جاء وأخذ الحاجة جاء بها مع زوجه، فأخذت الحاجة إلى هذه الأخت وأعطتها إليها، ولا يقول لها بعد حين وهو ينزل زوجته لتطلع بالأغراض: يا أم فلان إذا احتجت شيء أنا موجود. خلي هذا الفزع الكذابة، اتركها، هذه فزعة الكذابين، اتركها خلاص، هي عرفت الطريق. قل لزوجتك، تقول لها: إذا أراد الشيء نحن موجودين. لا تقول: يا أم فلان ويا أم علان. اترك واغلق الأبواب والشبابيك والنوافذ، ولا تأتي على نفسك وعلى عرض أخيك بالكلام. كما يجب أن تحافظ على عرضك، حافظ على عرض المؤمنين، ويشتد الأمر وجوبا على عرض الجارات. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسوله والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء